تيكيلا شرب ورزيلا حاضر بغد اللي شيل هلا انا ضد الحل فيكو دخلاوي كلها على اي مؤدب طلقه في عين الحساد تغلط عندنا تتوضى فارس يدفك له بلاد اصحى افطر موز يا رياسه روق هنا علي الطاسه قبل ما تدخل دايرة عدي صل بالإجماع عدي صل بالإجماع راجل لراجل انزل وتعامل انفع يا القرايل كله سامع الفاضي قلبي دفنته خوفي ركنته صاحبي أنا سنته واحكم يا قاضي اضحك باقي اللي شفايفة ما هو اللي مش شايفة ثورك هغمي فرقنا عايزين نشوف عرضي ملوش حال احنا امتحنا سبب انتصارنا قطعنا ايد اللي خسرنا احنا وشقينا احنا اتكسرنا في جيتنا حزب مسائل فل في جيتنا حزب مسائل فل شده وهتزول قلب انا مقتول مش شايف وصول شايف عين حسوده قرش في جيبي كله حبيبي الاوجع نصيبي هضرب عند اللي يشيلها لا انا ضد الخمسه اخصم الحسبه شايلها نص عين في الجيب الذل دي لما تقولها الف الغرزه يقولها كتير بتصورك ليه حلتها يا حسب شرطها يا افشل شبل متسلك مش متعلق هنا تتفلك بعد وقبل اخصم من انتو بلايز وعود صوتوا يا ولاد الهدل واللي انت معاشر عالم تحت انت معاشر عالم تحت ده كويس اني مشيت علشان منكم اتأذيت لما عليكم وفيت انتوا اللي جرحتوني مش عايز زمايل انتوا عملتوا عمايل قلبي منكم شايل من نعمه زولتوني ايه دي بنت لذينة بعيد عن الناس لحم ديابة ظهرنا هو اللي حامينا وجديتنا يلا اي اصابة لو تسأل اي ولا امك وخلي دمك لا ده انا بابا هبقى عندي فلوس حبوني وسبحوا عيوني اللي بشوف بيها معيش القرش خانوني بعد ما حطوني انا قاعد فيها وانا افضل سيد الكل انا عمري ما انا فارس الجيها واللي جينا بسكينة يلبس فيها يبقى يخبيها بصة وتكيلة شرب ورزيلة والعيشة نيلة مش بنقل احنا رجولة زي الفل اسمي مسمع بالمجاعة انت راجل رضا السل اي حكاية نحضر ونحل بالحب والكلمة الموزونة اللي تسيد بليا السل عصامه من طليقته مدفونة اخويا دايما بيا يحس نفسي جيلي واكون فرحان يفك دير كريم النص وعي ناس فيك يا جدعان اللي ثورة جينا يتزل احنا محدش يتحدى انت عامل ميدو الزول شرب جدو يا ناس بامانة دم سجاي على الاشباب وانت زياد عامل زلزال والرجوله ده العسل سجال احلى كريم واجدع مجال كل الدنيا توسع سكه احنا معانا تدلوا عماد والقلب لزينة وقلب متين وسليم بيحضر يعمل رجة حبه بك عدو غري نهيك على قدرك انا وانا غنيك ومتعلق نور التور عشان البرنس يمس عليكم شبحنا في جد خلاوي ده سعاده بترقص فيك قلنا الفاجر والكلمان الست دمان اللي بيقوموا بيك عم صبحي هنسى إدارة عندنا كل اللي حيكفيكوا عندنا كل اللي حيكفيكوا